يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية، الألوهية، والأسماء والصفات؟ أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك من أفعاله جل وعلا، وتوحيد الإلهية توحيد الخالق بأفعال العباد، بأفعال العباد كالذبح والاستغاثة والاستعانة وغيرها من أفعال العباد والتوكل مثلا، كل هذه يجب إفراد الله جل وعلا بها، لأنه لا يجوز صرف شيء منها لمخلوق. وتوحيد الأسماء والصفات هو وصف الله جل وعلا بما ثبت عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لهذا الوصف المثبت بتكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. المقصود أن هذه تثبت كما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، مع اعتقاد أن لها معاني: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا والسؤال عن ذلك بدعة كما قال الإمام مالك. نعم.